قال يا اخوان هل ترون المدرس؟ قالوا لا قد المدرس موجود. هل ترون عقله؟ قالوا لا قد المدرس لا عقل له. وما اشبه ذلك بتلك المرأة البريطانية وزوجها التي نزل اليمن فالتقيا بأحد علمائها فقالت له المرأة السائلة للعالم من تؤمن؟ قال أؤمن بالله. قالت لا إن دينك الخرافات والأساطير. قال كيف؟ قال سوف أسألك سؤالا إن أجبتني عليه كان دينك هذا من الحق. قالت له ما طول هذا الإله وما عرضه؟ فقال لها هذا الشيخ وأنت تحبين زوجتي؟ قالت نعم. قال ما طول هذا الحب وما عرضه؟ فقالت المرأة وهل الحب يقاس بالسير مطراق؟ قال لها الحب وهو من مخلوقات الله عز وجل لا يخفى بالمقياس. كيف تطيعين الله خالق البشر للمقياس؟ الله لا يشبه بالناس ولا يكون تحت المقياس ولا تدركه الحواس ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. حينها قالت المرأة وزوجها نشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. فلما اراد فرعون ان يشغله عن القضية الأساسية انتبه لها الداعية المؤمنة بعد ما انتهى فرعون وقال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. قال رجل مؤمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. دعكم من هذا الكلام لكن هنا تحدي تحدي واضح. فرعون يقول وما أهدكم إلا سبيل الرشاد وتحداه رجل مؤمن وقال يا قوم اتبعوني اهدكم سبيل الرشاد. فعم يقول ان انا فعل صح ورجل مؤمن يقول انا فعل صح. الله قد انتحار رجل مؤمن واحد يقف امام فرعون وجيوشه وجنوده كلهم. ما هذا؟ ان هذا الرجل يملك نفسه بل ينبغي ان يتكلم في اسلوب غير الله. انه راى عدو فرعون واستبداله فوقف امامه وحقه. ان هذا الرجل لو كان يقف وحيدا امام فرعون فهو مخطئ. ان هذا انتحار. ان هذا الرجل لو كان ينطلق من منطلق نفسه الى فرعون فهذا ايضا مخطئ. اذا من الذي يقف بجوار هذا الرجل؟ انه الله تبارك وتعالى. وان هذا الرجل حينما يتكلم ويقف امام فرعون يؤمن ان امامه ان خلفه جيوشا من الملائكة وأن فوقه قوة قاهرة تؤيده وتسدده وتثبته فهو يتكلم بمنطق الحق ومنطق القوة ومنطق اليقين أيضا. ولذلك من دقيق العيب رحمه الله حينما خرج السلطان فلهم وكان رجلا عقيما يعني الغرام ما يستطيع أحدهم أن يبتدئ بالسلام أمامه في مدينة. خرج سلطان قلاوون في أبهة ومات. فإذا بدقيق العيد يخرج من درسه ويناديه في موكبه أمامه شرطة والأمن المركزي وخلفه خدم والحشم والناس كلها موكب. وكانت الملوك تخرج يوم العيد لمواك فناداه باسمه ولم يقل يا أيها السلطان أو يا مولانا السلطان كما كان يصنع. يسمع الناس انذاك وكانوا يقبلون الارض بين ايدي السلاطين. فوقف وقال يا قلب فنظر اليه قال نعم. قال ما تقول لربك غدا؟ قال وحدث شيء. قال هذه الحاله الفلانيه فيها فرض الخمر وانت تعلم بذلك وهو حرام. قال ولكن ابي هو الذي صنعها او هو الذي رخص لها. قال اوعنت لمن يقول انا وجدنا اباءنا على امتي وان على اثارهم مهتدون؟ اتق الله وامض هذا الامر في اغلاق خالق الخمر. فامضى في حال اغلاق خالق الخمر وقال اي شيء تطلبه يا سيدي ومضى. نعم ما تقصد قدم الحسن والعتاك تروح في السجن. لاحظ في الماضي يسال ابن عتاك العيد يقول له اما خفته اما ردته ايها الشيخ؟ قال يا بني حينما وقفت اسمع بها الى منطق الايمان لمنطق الماده ومنطق الايمان. يا بني حينما وقفت امامه تذكرت عظمة الله في قلبي فاذا بهذا السلطان وموكبه يتصاغر ويتصاغر حتى صار امامي مثل الخط. سبحان الله رواه كالخط. لماذا؟ لانه يخاطبه بقوة الايمان ما يخاطر بالطمع في الدنيا والطمع في مالي، لو خاطروا هذا الطمع لخاطروا هذا السلطان في عينه. ونحن في أمتنا الإسلامية أمثلة رائعة رائعة جدا لمثل هذه الأشياء. في المنطق الإيماني انظر إلى حسن البصري رحمه الله حينما كان في زمن الحجاج بن يوسف الثقفي، وكان الحجاج من أعز الناس وكان يقتل من ضمنه، حتى إن الحجاج لا يمر يوما وكان حديثه أن يخطب الجمعة لأنه لازم الخليفة كان هو يخطب الجمعة، خطب الجمعة ونزل فمر من على السجن، فقال المسؤولون وقد سمعوا صوته لعله لان بعد خطبة الجمعة، فصيحوا واضربوا وارفعوا أصواتكم بالبكاء لعله يعفو عنكم، فصاحوا وصرخوا. فلما سمعه ماذا قال؟ نظر الحجاج إلى السجن وقال اخسأوا فيها ولا تكلمون. لا إله إلا الله. هذا الحجاج جرى خارج الكوفة خارج البصرة وأمر الناس غدا إجازة، خلاص لماذا؟ لكي يخرج الناس فيساعدوا قصر الأمير ويدعون له بالبركة. خرج الناس يشاهد هذا القصر الفخم والنقوش الإسلامية والزخرفة الإسلامية وهذه الأشياء المزورة، وخرج معهم الحسن البصري، لكنه خرج ليشاهد، خرج ليتمتع لهم، خرج ليعظ الناس حتى لا تدخل الدنيا إلى قلوبهم. وكان الحسن البصري محبوبا لدى الناس، فكان مجلسه في البصرة يحضره 20,000 من المسلمين. خرج الحسن البصري وجدوا يصفون حول القصر ويتعجبون، فانقطع صخرة ثم حمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد فقد راينا ما بناه اخبث الاخبثين، يعني فرعون يعني الحجاج، لقد راينا ما بناه اخبث الاخبثين وسمعنا بما بناه فرعون اللعين، فعلمنا ان فرعون سيد اعظم مما سيد وبنى اعظم مما بنى، فاخذه الله اخذ عزيز مقتدر، وسيأخذ الله الحجاج اخذ عزيز مقتدر. فاذا برجل من احباب الشيخ يشد من تحت من ثيابه يقول له شيخ واشار الى رقبته، يعني انه الذبح انه الخد هون على نفسه. فاذا بالحسن يرفع صوته ويقول كلا ان الله اخذ العهد والميثاق على اهل الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، ثم قال ليس الحجاج يعلم ان اهل الارض قد غروا وان اهل السماء قد نقضوه وما زال في موعظه فيه حتى بكى الناس. ثم رجع الى بيته واذا بالذين يسترقون السم يحملون هذه الواقعه الى امر الحجاج، فيعقد الحجاج جلسه طارئه لمجلس الوزراء من الغد، وعقدت الجلسه ثم قال كنتم هناك غدا؟ قال نعم. نعم القصر يا امير المؤمنين. قال لا اسالكم عن القصر، كنتم هناك؟ قال لا. قال ويقوم عبد من عبيد اهل البقره فيقول فينا ما شاء يقول ولا يرد عليه احد منكم، والله وكان اذا اقسم لا يكفر عن يمينه، والله لاسجننكم من دمه، يعني لكي يمضي يمينه لابد ان يقتل الحسن ويفرغ دمه في بلادات او اكواب ويقتل حضرته. أين النظر؟ كل شيء نظر بين يديه، جلد ناقة حتى إذا ضرب طلق لا تلوث المكان. أين السياف؟ نظر السياف بين يديه. أين الحاجب؟ يا رئيس الشرطة فجاء الحاجب، فقال له اذهب فأحضر الآن الحسن البصري. فذهب وقال يا أبا سعيد تعال إن الحجاج يريد. وأبو سعيد يعرف ماذا قال بالأمر، يعرف دليله، فلم يخف ولم يتردد، وإنما قال مرحبا بقضاء الله وقضاء. ثم خرج معه مسرعا فوقف على الباب فوجد الحجاج يتلمض من الغيظ والناس جلوس الوزراء والسياح ممثل والنطع مفروش، فعلم انه قد اذفت الاذنه ها من دون الله كاشف، فرفع راسه الى السماء وسمسم بكلام ثم قال السلام عليكم. قال وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فسال يجلس مع الوزراء، قام له الحجاج وقال كلا والله لن تجلس الا هنا، وافلح له حتى اجلسه معه على العرش. ثم قال له يا ابا سعيد